عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الدخول، فهل يحل لأبنائي أن يصافحوا هذه المرأة؟ نعم، هي محرم لهم أو هم محارم لها مدة الحياة. الرجل إذا عقد على امرأة ولو لم يدخل بها تكون محرما لأبنائه مدة الحياة، تحرم عليهم، محرمة، ليس لهم نكاحها وليس لهم يعني أن يسيئوا إليها، محرم كبقية المحارم. نعم. أنا مقيم. كذلك الولد لو عقد على امرأة وطلقها أو فارقها قبل الدخول عليها، هي محرم لأبيه وجده وجد جده إلى آخره مدة الحياة. نعم. أنا مقيم في المدينة وحصل لي ظرف طارئ جدا، ذهبت إلى رابغ وبقيت فيها 4 أيام، ونويت العمرة من رابغ وأديتها من رابغ، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. إذا لم تكن عندك النية السابقة من المدينة، ميقاتك رابغ، لأن رابغ ميقات، ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم. أي العبادات أفضل في الحرمين، الصلاة أم قراءة القرآن أم الطواف؟ كلها عبادات، لكن الأفضل الصلاة، والمقصود بذلك صلاة النافلة، لأن الصلاة تجمع بين التعبد لله بالصلاة وتلاوة القرآن، فهي تجمع بين الأمرين، فالصلاة أفضل. نعم. هل الصلاة في ساحة الحرم مثل الصلاة في داخل الحرم؟ نعم، الصلاة في ساحة الحرم يعني يعمها الثواب والمضاعفة التي وردت في الحديث، يشملها، لأن الأسوار محيطة بها، وكل ما مسجد أحاطت أسواره بالفناء أو بالساحة، فكل ما داخل ما يكون داخل الأسوار تابع للمسجد. نعم. إذا احتلمت وأنا صائم ولم أغتسل، فهل علي شيء؟ لا، أغتسل من أجل الصلوات، أما الصيام ليس عليك شيء بالنسبة للصيام، لكن يجب عليك الاغتسال للصلوات، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة بالإجماع وبنص القرآن والسنة. نعم. أبي مريض والشفاء بعيد، وأنا هنا في عمرة، هل يجوز لي القيام بعمرة لأبي، وما حكمها، ومن أين يكون الإحرام في مكة المكرمة؟ نعم، إذا كان والدك ميؤوس من شفائه فأنت يجوز لك أن تعتمر عنه بالنيابة، لكن إذا كنت في مكة تخرج إلى الحل خارج الحرم، تخرج إلى الحل خارج الحرم وتحرم من هناك عن والدك إذا كان ميؤوس من شفائه. نعم. أصبت بحادث سيارة ومكثت في المستشفى 20 يوما، وكان ذلك في رمضان، وقد أفطرت هذه الأيام، ومر على ذلك تقريبا 10 سنوات، وأريد أن أقضي هذه الأيام، فهل يشترط التتابع أم لا؟ لا، لا يشترط التتابع، يعني لك أن تقضيها متفرقة ولك أن تقضيها متتابعة. نعم. أكلت يوما وأنا مسافر، فهل أصوم 6 من شوال أم أقضي هذا اليوم؟ لا، أولا تقضي هذا اليوم ثم بعد ذلك تصوم 6 إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.